فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ماذا أفعل لكي أجتنب المعاصي؟ اتق الله، اتق الله سبحانه وتعالى، واجتنب أهل الشر ومجالس الشر، والنظر في القنوات أو الإنترنت التي فيها شر اجتنبها. نعم.